بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. من قواعد التوكل القاعدة الأولى أن التوكل عمل قلبي. يقرر أهل السلوك بأن التوكل هو من عمل القلب، ليس في الجوارح منه إلا بذل الأسباب. أما القلب فاعتماده والتفاته وثقته وتفويضه وتوكيله كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا بعضهم يقول التوكل هو اعتماد، وبعضهم يقول ثقة بالله، وبعضهم يقول استسلام لله، وأيا كانت فهو اعتماد على الله سبحانه وتعالى. التوكل دليل على هذه الكلمة، أن يتوكل الإنسان دليل على أن الإنسان عاجز وأن الإنسان ضعيف، ودليل على أن التوكل ضرورة في حياة الإنسان، لا بد أن يتوكل الإنسان لأنه ضعيف، ودليل أيضا على وجود إله قوي يعتمد عليه الإنسان.